السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرن من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قوله في هذه الترجمة: يبر والديه، أي يبرهما بجميع أنواع البر، فيحسن إليهما ويكرمهما ويعاملهما باللطف والمعروف والإحسان، ويطيع أمرهما ولا يقابل أمرهما بشيء من العصيان، فهذا كله من بر الوالدين. وقوله ما لم يكن معصية، هذا شرط لا بد منه أن تكون هذه الطاعة لوالديه في غير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمراه بمعصية فإنه لا يطيع، لكن يبقى البر حقا لهما، فلا يفهم من هذا زوال حقهما في البر إذا أمر بالمعصية، بل البر والمصاحبة بالمعروف باقية. قد قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قوله: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أي بتسعة أمور أو تسع خصال، وفيه بيان أهمية ضبط العلم وإتقانه، فإن من المفيد لطالب العلم أن يعنى بضبط العلم بالأعداد، وقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، رواه البخاري ومسلم. قد تقدم قول علي رضي الله عنه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، رواه مسلم. فمن أسباب ضبط العلم وإتقانه تصديره بالعدد، ولهذا درج العلماء رحمهم الله على ذلك، فكثيرا ما يذكرون العدد أولا ثم المعدود، مثلا يقولون: شروط كذا وعددها كذا، ثم يذكر المعدود، أو واجبات كذا وعددها كذا، ثم يذكر بعد ذلك التفصيل. قوله: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، هذا فيه أن الشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، ولهذا يأتي في القرآن والسنة مجيئا مضطردا في ذكر النواهي البدء بالشرك، وفي ذكر الأوامر يبدأ بالتوحيد. وقد يكون المراد من قوله لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، أي لا تشرك بالله شيئا، أي في قلبك ونيتك وما لا يطلع عليه الناس، فلا تعدل عن التوحيد إلى الشرك مهما كان الأمر، حتى وإن أكرهت على الكفر وفعلت شيئا منه بجوارحك وحواسك، فليكن قلبك ثابتا على التوحيد. وقد يكون المراد بقوله لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرق، أي في ظاهرك وعلنك وما يراه الناس منك، حتى وإن كرهت على ذلك وأرغمت عليه، مع أن من أشرك بالله مكرها غير مختار لا يعاقبه الله، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان المقصود الأول فالأمر واضح، وإذا كان المقصود الثاني فالإرشاد هنا يكون للأفضل والأكمل. قوله: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. وهذا فيه بيان أهمية الصلاة المكتوبة، وأنها فريضة من فرائض الإسلام، وأن من تركها كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي. وفيه أن ترك الصلاة عظيمة من عظائم الذنوب، وكبيرة من كبائر الآثام، وهو كفر بالله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك أنواع الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تشربن الخمر، قد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخمر أم الخبائث. فالخمر أم الخبائث، وهي أيضا أم الفواحش، بمعنى أن من تعاطى الخمر وشربها اجتمعت عليه الخبائث والفواحش، لأن أصل الفواحش وأمها وجماعها الخمر. وقد سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل وتغطيه، فيصبح الإنسان بتعاطيها لا عقل له. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، أنه ضرب مثالا يوضح ذلك، قال رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلى قبلكم تعبد فعلقته، أي أحبته، امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت لها: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فأسقيني من هذه الخمر كأسا. فسقته كأسا، قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، رواه النسائي. قوله: فإنها مفتاح كل شر، هذا فيه التنبيه إلى أن الشر له مفاتيح، والخير كذلك له مفاتيح، ومن أعظم مفاتيح الشر الخمر أم الشرور والخبائث. قوله: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هذا هو الشاهد من سياق هذه الوصية في هذه الترجمة. وقوله أطع والديك، أي في كل ما يأمرانك به، ويستثنى من هذا إذا أمرا بمعصية لله فلا طاعة لهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قوله: وإن أمراك أن تخرج من دنياك، دنياك أي مالك وما تملك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. ويشهد لذلك أيضا ما رواه ابن ماجة من قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فإذا طلب والداك من دنياك شيئا فأعطيهما ولا تشح عليهما بشيء، فمثلهما ليس كثيرا عليهما إن طلب شيئا من المال قل أو كثر. ولهذا يقدم لهما ما يقدم بنفس سخية مطمئنة مرتاحة، لأن هذا لا يساوي شيئا تجاه ما قدماه له. قوله: ولا تنازعن ولاة الأمر، أي لا تنزعن يدا من طاعة ولا تفتات عليهم. قوله: وإن رأيت أنك أنت، أي وإن رأيت أنك أنت صاحب الحق، وأنك منفرد به وحدك، أو أنك تميزت به عن غيرك، فحتى في هذه الحال لا تنازع ولاة الأمر. وفي هذه الجملة من الحديث تنبيه إلى أن منازعة ولاة الأمر تنشأ عن مثل هذا، يرى الإنسان في نفسه أنه أحق أو أنه أولى وأن غيره لا يصلح أو نحو ذلك. وهنا يبعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن والوهم عمن كان هذا حاله، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما إن رأيت أنك أنت، أي إن رأيت أنك أنت صاحب الحق. لأن منازعة ولاة الأمر فساد عريض وشر مستطير ودمار للناس وضياع للدين وهلاك للحرث والنسل. ولهذا جاءت الأحاديث متكاثرة في السمع والطاعة والصبر والنصح لولاة الأمر، إلى غير ذلك مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنازعة ولاة الأمر يدفع إليها رؤية الإنسان نفسه أنه هو الأهل أو أنه صاحب الحق، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ويذكر الدافع إليه تحذيرا من فعله، وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام. قوله: ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، أي عليك في مثل هذه الحال أن تصبر وتثبت، فالفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث السبع الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الفرار من الزحف. ويستثنى في الفرار من الزحف حالتان: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي أن يتراجع لغرض القتال، أما أن يفر هاربا فهذا من كبائر الذنوب، حتى وإن رأى نفسه قد شارف على الهلاك أو رأى أصحابه قد فروا فالواجب عليه أن يثبت. قوله: أنفق من طولك على أهلك. من طولك أي من يسرك وما آتاك الله عز وجل، وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على أهله مما آتاه الله، كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فمن وسع الله عليه وسع على أهله، ومن كان على حال ضيقة فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قوله: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. هذه الجملة تتعلق بتربية الأهل وتأديبهم بآداب الإسلام. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه غريب الحديث: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن أهلك، قال الكسائي وغيره: يقال إنه لم يرد العصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدا قط بذلك، ولكنه أراد الأدب. قال أبو عبيد: وأصل العصا الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل للخوارج قد شقوا عصا المسلمين، أي فرقوا جماعتهم. وكذلك قول صلة ابن أشيم لأبي السليل: إياك وقتيل العصا، يقول: إياك أن تكون قاتلا أو مقتولا في شق عصا المسلمين. ومنه قيل للرجل إذا أقام بالمكان واطمأن به واجتمع إليه أمره قد ألقى عصاه. وقال الشاعر: فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وكذلك يقال أيضا: ألقى أرواقه وألقى بوانية، فكان وجه الحديث أنه أراد بقوله لا ترفع عصاك عن أهلك أي امنعهم من الفساد والاختلاف وأدبهم. وقد يقال للرجل إذا كان رفيقا حسن السياسة لما ولي إنه لين العصا. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأخفهم في الله عز وجل، هذا رأس التربية وأساسها، هو جانب يغفل عنه كثير من المربين والمؤدبين والآباء والأمهات. فإذا أخافه بالله عز وجل فإن الإبن ينشأ مراقبا لله في كل الأوقات، بخلاف من يخيف أبناءه أو من يربيهم بشخصه لا يخيفهم في الله، فهذا خلل في التربية. فالأصل أن يخيفهم في الله. ولنتأمل الإخافة في الله في تربية لقمان الحكيم لابنه، قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، أي الخطيئة والذنب والمعصية، من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فشتان بين هذه التربية وبين من يقول لابنه يا بني إن فعلت كذا وكذا فأنا متابع لك، وأنا أبحث عنك وأسأل عنك وأنا من ورائك. فإن الابن إذا أحس في يوم من الأيام أن والده أو من يربيه لا يعلم به أو بعيدا عنه بدأ يتفلت، وهذا كما سبق خلل في التربية. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.